أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. يقول السائل: هل صلاة المرأة في بيتها أعظم أجرا من الصلاة في المسجد النبوي؟ أجل، ولا شك في هذا، هذا كلام الرسول عليه الصلاة والسلام. صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في في في في في في مسجدها. وفي الحديث: لا تمنع إماء الله مساجد الله وبيوتهن خير لهن وبيوتهن. لكن إذا رغبت أنها يعني تريد يوسع صدرها أو شيء من هذا القبيل وملل، فلا ينبغي للزوج أن يمنعها بشروط: لا تخرج متبرجة، ولا تزاحم الرجال، ولا تزاحمهم في المسجد، لا في المسجد، ولا تأخذ أماكنهم في المسجد، تضايقهم في المسجد، ولا في الطرقات، ولا من ذلك. وأيضا المرأة التي سألت الرسول صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، إني أحب أن أصلي معك. فقال: أعرف ذلك. ثم قال: إن صلاتك في حجرتك أفضل من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك أفضل من صلاتك مع قومك في مسجدهم، وصلاتك في مسجد قومك أفضل من صلاتك من أن تصلي معي، أو كما قال عليه الصلاة. الرسول هو الإمام عليه الصلاة والسلام، وتسمع قراءته، ومع ذلك عليه السلام يردها في الأفضلية إلى أن تصلي في قعر بيتها ويتدرج معها في الأفضلية. فالأصل أن المرأة كل من كفت عن الرجال ومخالطتهم فهو أفضل لها وأبرأ لذمتها وأنقى لعفتها وعرضها. أحسن الله إليكم. يقول: من أدرك التكبيرة الرابعة في صلاة الجنازة ماذا يفعل، وكيف نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة؟ الفقهاء مختلفون في هذا، يعني ما ورد شيء نص يعول عليه، ولذلك منهم من يقول: إذا سلم الإمام ينصرف معه ويكتفي بما أدرك بهذه التكبيرة الرابعة. ومنهم من يقول: بل يسرد التكبيرات سردا سردا، يعني قبل أن يسلم إذا سلم الإمام يقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يأتي بها سردا. ولأنه إذا رفعت الجنازة يقول: لا محل للدعاء وشيء من هذا القبيل. فهذا يعني بين هذين القولين. أما صفة الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الجنازة فهي كما هي الصلاة الإبراهيمية في الفريضة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للمرأة أن تصلي في حديقة عامة أمام الرجال؟ إذا كان يعني بمعزل عن الرجال، يعني لا تتعرض لهم يرون شيء ما لا يليق منها، والموضع طاهر، وتكون في زاوية منها بعيدة عنهم، فهذا الذي ينبغي، فلا حرج. وإن كان عرضة أنهم يعني يرونها في سجودها وركوعها، فالأولى أنها تبحث عن مكان يكون منعزل عنهم، بعيد عن أن تقع منهم رؤية عليها، والله أعلم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا كنت أصلي السنة في الركعة الأولى أو الثانية وأقيمت الصلاة، فهل أقطع الصلاة وأتابع الإمام، وهل يجوز لي إعادة السنة قضاء؟ الأولى عدم قطعها، بل تتمها خفيفة، تخففها، تقتصر على قراءة الفاتحة، تقتصر على تسبيحة في الركوع، تسبيحة في السجود، تقتصر على التشهد ولا تسترسل في الدعاء، وتخفف في قراءتك وأذكارك مع الطمأنينة، مع الطمأنينة، حتى تجمع بين الأمرين، فتتم الصلاة التي أنت فيها وتدرك تكبيرة الإحرام مع الإمام. هذا الأولى، هذا الذي ينبغي، لأن القطع من أهل العلم من يعني يرى أنه لا ينبغي، كما جاء في الآية: ولا تبطلوا أعمالكم. قل: لا ينبغي أن تبطل العمل ما دام عندك إمكانية أنك تدرك هذا الأمر وهو تكبيرة الإحرام مع الإمام. أما السنة فلا شك، خاصة السنن الراتبة، الصحيح أنها تقضى، تقضى سنة الفجر، تقضى إما بعد الصلاة أو بعد الشروق، بعد طلوع الشمس. وهكذا السنن الراتبة التي قبل الظهر، قبل الظهر أو بعد الظهر، بعد المغرب، بعد العشاء، وردت حديث كان عليه السلام يقضيها إذا فاتته يقضيها. فالأولى إذا فاتت الإنسان سنة الراتبة أن يقضيها قيام الليل، كذلك إذا فاته وهو له قيام من الليل يقومه ويصلي شيئا ما، يتهجد بركعتين أو بأربع ركعات أو بست ركعات، فإذا اتفق أنه نام أو مرض أو ما إلى ذلك فينبغي أنه يقضيه قبل الظهر، يقضيه قبل الظهر. أما الوتر فينبغي له أن لا يتساهل فيه، فيوتر ولو بركعة واحدة حتى ولو بعد طلوع الفجر، إذا استيقظ ولم يوتر يوتر ولو بعد الأذان، ولو بعد الأذان قبل الإقامة. أحسن الله إليكم. يقول: هل القرد نجس وهل هو أصله إنسان؟ أما نجاسته فأهل العلم يقولون هو يعني لعله أخبث من الخنزير، فمن باب أولى. إذا كان الخنزير الله سبحانه وتعالى أخبر عن نجاسته وأنه يعني رجس، فقالوا القرد من باب أولى أنه في حرمة أكله ونجاسته. أما قضية الأصل لا، هذا كذب، وهذه النظرية معروفة، نظرية فرويد المعروفة، هذه ضلال وكذب. و يعني الإنسان أصله آدم عليه السلام، قيل الله سبحانه وتعالى هذا الأصل وكيف خلق آدم، وهذه النظرية الإلحادية كافرة. ومن مسخهم الله بال الذين نعم يعني الذين مسخوا، يعني أهل العلم يقولون ما مسخت أمة من الأمم وليس ولها نسل فقد أبيدوا إذا مسخوا. ومن أهل العلم أن يتأول المسخ أنه مسخ معنوي، يعني طمس على أخلاقهم وأفكارهم وتصوراتهم كشأن القردة والخنازير. أحسن الله إليكم. يقول: هل يجوز للرجال التصفيق؟ لأننا نلاحظ في دورات المياه من يصفق بصوت عالي، يقول هل هذا من الآداب الشرعية؟ التصفيق ليس من شأن المسلمين عموما، والله سبحانه وتعالى قد عاب على الكفار في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. والنساء رخص لهن لأن صوت المرأة فتنة، صوتها فتنة، ففي الصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال في حق النساء أرشدهن أن يصفقن، تصفق بيدها، تضرب بإحدى يديها على الأخرى إذا نابها أو شيء في الصلاة، يعني سهى الإمام وهي تصلي معه ولم يتنبه له الرجال، أو طرأ طارئ في الصلاة بين النساء. فأما الرجال فيسبحون، قل سبحان الله سبحان الله كما هو معروف، لكن في دورات المياه التسبيح لا يمكن أن يكون. فإذا كان الإنسان يريد أن ينبه في دورات المياه يتكلم، يتكلم يقول: يا رجل مثل تأخرنا، أقيمت الصلاة، إذا كان يريد يستحث الذين يقضون حاجاتهم يستحثهم على الخروج أو يستحمون أن يخففوا، فيخاطبهم خطابا ما ينبغي أن يصفق. أحسن الله إليكم. أو يقرأ الباب يعني قرعا مناسبا. أحسن الله إليكم. يقول: هل يشرع للعبد أن يدعو الله بعدم توسيع الرزق؟ لا، هذا من من من من الحماقة. يدعو الله سبحانه كيف ما يدعو، بل هذا مما يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى، بل يسأل الله رزقا حسنا: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما يدعو نفسه بالفقر، وهذا ما ليس من الحكمة وليس من شأن المسلم. والرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مواقف مماثلة الذي دعا على نفسه أن يعجل الله له ما قد يكون في الآخرة يعجله في الدنيا، وحصل له ما حصل، فالرسول صلى الله عليه وسلم عاتبه ولامه ونهانا أن ندعو على أنفسنا أو على أهلنا وأموالنا وأولادنا. أحسن الله إليكم. يقول: ما حكم الاحتفال بعيد ميلاد رأس السنة؟ هذا من الضلال، من الضلال مقلد تقليد الكفار ومجاراتهم أو تهنئتهم بأعيادهم، إن كانت أعياد دينية أو عادية لا ينبغي أن, أن, أن يبال بها، لا يلتفت إليها ولا يهنؤون ولا كرامة. لكن للأسف كثير من بلاد الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية، ابتلوا بهذا الأمر. وإذا كان حفنة من النصارى وأتباعهم فهذا شأنهم، لكن المسلمون لا ينبغي لهم أن يتساهلوا في هذا، وليتقوا الله. والرسول صلى الله عليه وسلم قد نبهنا وحذرنا: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. هذا على سبيل التحذير، لأن بعض الناس يقول الرسول قال هذا خلاص، قاله على سبيل التحذير، لا يعني أنك أنه مفروض عليك. فهو يحذر، يقول: إن لم تلتزموا بسنتي فإنكم سوف تقعون بتقليدهم حتى في الأشياء الصغيرة، لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فينبغي أن ننبه ونحذر إخواننا وأن يتقون الله. ونسأل الله المسؤولين في بلاد الإسلام، في بلاد الإسلام الذين هم مؤتمنون على حكم الله وشرع الله وسيرة رسول الله وسنته، مؤتمنون عليه، أن يتقوا الله ولا يتركوا هذه الأشياء تتسرب. لكن اتسع الخلق على الراقع، نسأل الله السلامة والعافية. أحسن الله إليكم. يقول: هل توجد عبادة معينة تفعل في شهر ربيع الأول، وما حكم عمرة المولد؟ ما في شيء من الأشهر مخصوص بعبادة. رمضان، شعبان ورد فيه، محرم ورد فيه، ستة من شوال، عشر ذي الحجة، وإلى آخر ما ورد. أما بقية الأشهر، صفر أو الربيعين أو الجمادين أو رجب، حتى ما ذكر في شهر رجب، كل هذا لا يصح. وأيضا ما ورد في شان شوال إلا ستة أيام من شوال. الأشهر الحرم عموما ورد فيها حديث الباهلي وفيه كلام، فهذا كله لا يصح، ولا ينبغي التعبد الله إلا بما شرع، بما شرعه الله وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النقطة الثانية، عمرة المولد، هذه مثل ما في شيء اسمه عمرة المولد. العمرة منهم يقول في رجب، وهذا ما هو صحيح، ما في، إنما هي عمرة رمضان.